بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا معكم دائما على الخير والبر والطاعة، إنه على كل شيء قدير. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وتكلمنا في المحاضرات السابقة عن تحريف اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل، وقلنا بأن التوراة التي هي بين يدي اليهود الآن قد حرفت، وبأن الإنجيل الذي نزله الله على قلب عيسى قد حرف كذلك، ونحن نؤمن بالكتب التي نزلها الله على أنبيائه ورسله. وخلصنا في نهاية المحاضرة الماضية إلى أن أكابر خصوم الإسلام من أمثال موبر وسنوبر وفيل وغير هؤلاء قد شهدوا بأنه لا نسبة على الإطلاق بين القرآن وبين الكتب المقدسة من حيث الضبط والدقة، وأن جميع ما في المصحف من نصوص قد صدرت كما هي من بين شفتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأود الليلة إن شاء الله تعالى أن أبين لحضراتكم أن الله سبحانه قد تولى حفظ القرآن، فلم تتغير منه آية ولم تتبدل منه كلمة ولم يحذف منه حرف، وجعل الله القرآن معجزة النبي الخالدة التي سيظل التحدي بها قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا أردنا أن نبين أن هذا القرآن حقا من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب علينا أن نبحث في موضوعين. إذا أردنا أن نثبت للخصوم أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وأنه هو هو بنصه كما أوحاه الله إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب لنصل إلى هذه النتيجة أن نركز الحديث عن أصلين أو في موضوعين كبيرين. الأول، صحة السند، والموضوع الثاني الاتساق الذاتي لموضوعات هذا الكتاب العظيم. يبقى فيه سند وفي اتساق ذاتي للموضوعات لما يحويه القرآن، بينا أن الاتصال أن اتصال السند من حيث الكتابة لا أصل له البتة لا في التوراة ولا في الإنجيل، فضلا عن الاتساق الذاتي لموضوعات الكتب المقدسة كما ضربت لحضراتكم مثالا ببعض الفقرات الجنسية الفاضحة التي لا ينبغي أن تكون إلا في بطون الكتب الجنسية الخليعة الماجنة. هذا هو ما يراد به الاتساق الذاتي لموضوعات الكتاب. فاتصال السند كتابة لا يوجد لا في الإنجيل ولا في التوراة، فضلا عن الخلل والتحريف والأغاليط التي تحويها مثل هذه الكتب. ومن المعلوم بداهة أن الكتابة لا يمكن على الإطلاق أن تكون إلا بمثابة المرحلة الثانية لمرحلة الحفظ، ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي فيحفظ عن ظهر قلب ويستوعب ويجمع الصحابة كما سنرى الآن ويملي عليهم ما أملاه عليه جبريل عن رب العزة. فمرحلة الكتابة التي قام بها الصحب الكرام سبق هذه المرحلة مرحلة الحفظ ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول حافظ عن ظهر قلب واستوعب، ثم بعد ذلك أمر كتاب الوحي فكتبوا. فاتصال السند كتابة لا أصل له لا في التوراة ولا في الأناجيل كما بينا، هذه واحدة. الخلل والاضطراب والتشويش والمغالطات التي ضربت لحضراتكم أمثلة منها موجزة في مثل هذه الكتب كثير. لكن انظر معي من الليلة إن شاء الله تعالى إلى أن يشاء الله إما أن نمكث محاضرتين أو أكثر، انظر معي إلى اتصال السند، وانظر معي إلى هذا الاتساق الرائع في كتاب الله جل وعلا. ونحن نتحدى أبلغ بلغاء أهل الأرض وأفصح فصحاء أهل الأرض بما آتاهم الله من كمبيوترات وعلم حديث أن يظهروا خللا واحدا لا من ناحية السند ولا في ناحية المتن لهذا الكتاب العظيم الذي تحدى الله به البشرية، وسيظل التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا القرآن العظيم أقدم الليلة بمقدمة قبل أن أشرع في الحديث عن اتصال السند وكيف جمع هذا القرآن، ثم بعد ذلك نقضي بعض المحاضرات في الاتساق الموضوعي في الدقة المحكمة لكلمات القرآن ولآيات القرآن، وكيف أن القرآن قد احتوى على الإعجاز العلمي وعلى الإعجاز البلاغي وعلى الإعجاز الفكري وعلى الإعجاز التشريعي. فالقرآن كله معجز، كله إعجاز. وآن لمن من الله عليه بالإسلام وأنزل على نبيه القرآن، آن له أن يحلق برأسه أو أن تعانق رأسه كواكب الجوزاء ليفخر بأنه من الموحدين وبأنه من أمة سيد النبيين وأن كتابه هو القرآن الكريم. قمة الشرف وقمة العز. خذ هذه المقدمة السريعة لتعلم هذه المعلومات الواجبة عن القرآن. القرآن لغة هو مرادف لمعنى القراءة في اللغة. كلمة القرآن مصدر مرادف للقراءة، ومنه قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز الذي نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله كما يقول علماء اللغة. فهذا هو الأصل اللغوي لمعنى كلمة القرآن. أسماء القرآن كثيرة ومتعددة، لكنني أعترف بأن بعض شيوخنا وعلمائنا قد بالغوا في ذكر أسماء كثيرة جدا للقرآن، فخلطوا بين الاسم والوصف، خلطوا بين الاسم والوصف. يعني على سبيل المثال الإمام الزركشي في كتاب البرهان رأيت أنه قد ذكر 55 اسما للقرآن. الإمام ابن القيم في التبيان ذكر أكثر من 90 اسما للقرآن. فلما دققت في الأسماء وجدت خلطا بين الاسم والوصف. يعني على سبيل المثال أما تقف عند قول الله تعالى إنه لقرآن كريم، فوقف بعض شيوخنا عند هذه الآية وقال من أسماء القرآن القرآن وكريم، وكما هو واضح ومعلوم جدا أن كريم صفة للقرآن وليس اسما. كذلك مثلا قول الله عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فقال بعض أهل العلم من أسماء القرآن ذكر ومبارك، ومعلوم أن كلمة مبارك صفة للذكر، هذا ذكر مبارك صفته أنه مبارك وهكذا. ومن أشهر الأسماء الدقيقة للقرآن أول اسم هو القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا أشهر أسماء كتاب الحق تبارك وتعالى القرآن. الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الفرقان. ومن أشهر الأسماء أيضا الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن أشهر أسمائه أيضا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك التنزيل، التنزيل اسم للقرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين. هذه أشهر أسماء القرآن الدقيقة. عدد صوره وآياته، هذه مقدمة مهمة سريعة قبل أن أتكلم عن الموضوع. عدد صوره وآياته وكلماته وحروفه، عدد الصور 114 صورة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم من قال 113 صورة على اعتبار أن صورة براءة متممة لصورة الأنفال، فمن قال 114 صورة فرق بين صورة براءة والأنفال، ومنهم من قال 113 صورة على اعتبار أن صورة براءة متممة لصورة الأنفال، واستدلوا على ذلك بأنه لم يفصل بين الصورتين بالبسملة كما هو الشأن في بقية صور القرآن، ولكن الراجح أن صورة براءة صورة مستقلة وأن صورة الأنفال صورة مستقلة، ولم يفصل بينهما بالبسملة لأن صورة براءة نزلت بالسيف، وهذا هو قول جمهور المفسرين، لأن سورة براءة نزلت بالسيف، فلم يكن من الحكمة أن تستهل هذه السورة التي نزلت بالوعيد للمشركين وبالبراءة منهم بالرحمة في البسملة الرحمن الرحيم. هذا من أروع ما قيل في سر عدم بدء سورة براءة بالبسملة، ومنهم من قال لأنها متممة لسورة إيه؟ الأنفال. يبقى عدد السور كم سورة؟ 114 صورة. عدد الآيات 6616 آية، رقم ما يتنفيش، 6616، هذه عدد آيات القرآن الكريم، هذا على قول جماهير أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جميع آي القرآن 6000 آية و600 و16 آية و16 آية، يبقى 6616 آية. عدد الكلمات، عدد الكلمات 77,934 كلمة، 77,934 كلمة. مش عارف انا مش شايف الطلاب بيكتبوا ولا حاجة لا بالمعنى. طيب عدد الحروف 323,671 حرف. تذكر بقى معايا كده مع الإحصائية الكبيرة دي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيش رأيك بقى في رجل قرأ القرآن؟ اضرب 10 في 323,671. سبحان الله. انظر إلى هذا الفضل والفيض. ولذا كان النبي كما سنرى إن شاء الله تعالى ونحث في نهاية هذه المحاضرات على قراءة القرآن وتحكيم القرآن في آخر المحاضرات هذه بإذن الله، أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من منا يا إخوة قد جعل لنفسه وردا يوميا مع كتاب الله جل وعلا؟ قليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل المبارك، لأن الله تبارك وتعالى قل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. فهذه القلة المباركة أسأل الله أن يجعلنا منهم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لغة القرآن هي اللغة العربية ولله الحمد، لغة القرآن هي اللغة العربية ولله الحمد والمنة، فهي اللغة التي نزل بها القرآن، وهي اللغة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى: بلسان عربي مبين، فصيح بليغ بين واضح. فاللغة التي تكلم بها النبي المصطفى هي اللغة العربية، وهي هي التي نزل بها القرآن، وهي هي التي كتب بها القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحوج الأمة إلى أن تعود من جديد إلى هذه اللغة، فلقد يسر الله لغة القرآن. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بكل أسف اللغة أهملت وضاعت بين أهلها وأصحابها، بين العرب أهل اللغة العربية ضاعت اللغة بيننا، بل إننا نرى كثيرا ممن يتصدر للدعوة إلى الله جل وعلا بل وإلى الفتوى لا يحسن أن يفرق بين الفاعل والمفعول، وهذه كارثة بكل المقاييس ومصيبة. لا أطلب منك أن تكون متخصصا حاذقا، فإن يسر الله لك بذلك فهي نعمة من الله جل وعلا، لكن يجب عليك قبل أن تتصدر للحديث عن الله وعن رسول الله أن تتقن أصول اللغة، أن تعرف الفاعل والمفعول. فلا ينبغي أبدا لرجل أن يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه كارثة مصيبة. انظر إلى خطأ في تشكيل كلمتين: دمر المعنى وأخل المعنى إخلالا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخللت بالمعنى إخلالا كاملا وقلبت المعنى رأسا على عقب، فجعلت الحق تبارك وتعالى هو الذي يخاف العلماء. ولكن الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، تبقى عارف ليه دي جاءت منصوبة، لماذا نصب لفظ الجلالة، ولماذا رفع العلماء، ليه؟ لأن لفظ الجلالة في محل مفعول به منصوب قدم، أما العلماء فاعل مؤخر والفاعل مرفوع والمفعول منصوب. طب لماذا قدم المفعول على الفاعل في الآية؟ ليخص الله العلماء بالخشية منه سبحانه. وهكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ما تقولش وإذ ابتلى إبراهيم ربه، دمرت المعنى وقلبت المعنى. فأصول اللغة حتى ممن يتصدرون الحديث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيعة أو مغيبة. فيجب على أهل القرآن أهل لغة القرآن أن يتقنوها وأن يحسنوها. وإننا نرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كثيرا من مدرسي اللغة لا يتقنونها ولا يحسنون الحديث بها، وربما لو أجاد شرح القاعدة للطلاب في فصل الدراسة فهو لا يجيد أن يطبق هذه القواعد النظرية على حديثه وعلى كلامه. وهذه بكل المقاييس كارثة علمية خطيرة جدا. فيجب على الوالدين أن والأولاد وعلى الآباء جميعا والمدرسين والمربين أن يهتموا بلغة القرآن. وأتألم كثيرا حينما أرى أمم الكفر تهتم بلغتها وتعرب المصطلحات الأخرى للغتها أو بلغتها، ونرى أن الأمة يعني لا زالت مصرة. يعني سبحان الله، تجد الرجل عمال يتكلم معك في قضية معينة ويريد أن يظهر أنه رجل مثقف، فيقوم يحفر كلمتين بالإنجليزي كده في الحديث كده زواقع. أنا رجل مسلم وعربي أكلمك، يعني ما فيش داعي. إنما لو في حاجة في ضرورة ماشي على العين والرأس، اوعى تفهم أنني أود أن أقلل من شأن اللغات الأخرى، لا أبدا. بل أنا أقول لكم، أنا عن نفسي أنا أتمنى الآن أن أجيد الإنجليزية والفرنسية كما أجيد العربية، أتمنى. ولازلت أذكر شيخي المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو في طائرة له من القصيم إلى جدة، فلما علم كابتن الطائرة أن الشيخ على متنها دعاه ليجلس في غرفة القيادة واستضافه، ثم قدم له الميكروفون ليذكر ركاب الطائرة بموعظة. فتكلم الشيخ وذكر، فقام رجل ليستأذن الشيخ أن يترجم ما قاله الشيخ إلى اللغة الإنجليزية، فأذن الشيخ له. فتقدم هذا الخبيث ونقض كلام الشيخ نقضا، وقدر الله رجلا فاهما للغة فقام وأمسك بهذا الرجل، وكادت أن تحدث أزمة على متن الطائرة. فلما عرف الشيخ المؤامرة تألم كثيرا وقال ساعتها: تمنيت أن لو استقبلت، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذه اللغة. للدعوة، للعلم، للبيان. فأنا لا أقلل من شأن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، بل نتمنى أن نرى من بين دعاتنا وشيوخنا من يجيد هذه اللغات لينطلق بها ليدعو لدين الله جل وعلا. والحقيقة يعني حينما نسافر إلى هذه البلاد نشعر بأننا فعلا يعني لا نستطيع أن نتكلم، تشعر بأنك أبكم لأنك لا تستطيع الحديث ولا البيان، وعاجز أن تعبر عن دينك وأن تبين عقيدتك لهؤلاء. فأنا لا أقلل، لكن أنت تتكلم معي وأنا مسلم وأنت مسلم وما فيش أي ضرورة، لكنه من الضعف من الغزو الفكري يريد الرجل أن يظهر ثقافته فيتكلم بكلمتين لغة إنجليزية، مع أنه ينبغي أن يكون الأصل أن تعتز بلغتك. إنما إن سافرت إلى هنالك ورأيت نفسك مضطرا للحديث بها فتحدث. هذه إشارة لنهتم باللغة العربية، لا سيما يعني أود ذلك من إخواننا وطلاب العلم. يبقى لغة القرآن هي اللغة العربية، قال تعالى: بلسان عربي مبين، بين واضح. محتويات القرآن، قسم علماؤنا القرآن إلى 4 أقسام: الطوال والقسم الثاني المؤون المئون، والقسم الثالث المثاني، والقسم الرابع المفصل. السبع الطوال أولها البقرة ولا خلاف، وفي خلاف في أواخر السبع الطوال، قال مجاهد وسعير بن جبير السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه تسمى هذه الصور بالسبع الطوال. وطبعا معروف الطوال ليه؟ لأن الصورة ما شاء الله يعني صورة طويلة تزيد عن 100 آية. المئون وهو القسم التالي لقسم السبع الطوال، القسم الذي يليه، وسميت بذلك لأن كل سورة تزيد على 100 آية أو تقارب 100 آية، وهي من أول يونس أو من أول هود على اعتبار سورة براءة والإيه والأنفال، من أول يونس أو من أول هود إلى آخر سورة السجدة، دول يسموا إيه؟ يسمى هذا القسم بقسم الإيه؟ يسمى بقسم المئين، واضح؟ القسم الثالث المثاني، وهي أو هذا هو القسم الذي يلي القسم الثاني المثاني. قال السيوطي سميت بالمثاني لأنها سنتها يعني جاءت تالية لقسم المئين، واضح؟ أقول لك مثلا هذا الأول وثني بكذا، ثني بكذا يعني وليه ثني. طيب وهي الصور التي تقل آيتها عن 100 آية. القسم الثالث والرابع هو المفصل، وهو قصار الصور، وفي خلاف يبدأ من فين، من أي صورة، والراجح أن أوله سورة قاف إلى آخر سورة إيه الناس. هذه مقدمة سريعة جدا عن القرآن عشان تبقى عارف إحنا هندرس إيه. ادخل معايا بقى على السند وركز قوي. هذا السند الذي يجب على هذه الأمة أن تعتز به اعتزازا كبيرا. لم نرى كتابا من هذه الكتب التي سبقت القرآن، لم نرى كتابا من هذه الكتب متصل السند أبدا، لا من ناحية الكتابة ولا من ناحية الحفظ. لاحظ التفريق ده، لا من ناحية الكتابة ولا من ناحية ايه الحفظ، لان انا قلت ان في مرحلة تفرق مرحلة الكتابة وهي مرحلة الحفظ عن ظهر قلب، كما سأبين لحضرتكم الآن. المشهور عند العلماء أن القرآن نزل أو مر بمرحلتين، ركز أول. المشهور عند العلماء أن القرآن قد مر بمرحلتين، الأولى نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يبقى دي المرحلة الأولى لنزول القرآن، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. يقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالآيتان بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تشيران إلى أن القرآن الكريم كان موجودا في اللوح المحفوظ، وكان هذا التنزيل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر التي وصفها الله بأنها خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. يبقى دي المرحلة الأولى مراحل نزول القرآن. المرحلة الثانية نزول القرآن منجما أي مفرقا على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا بحسب الحوادث والأحوال، هذا كلام معلوم للجميع. المرحلة الأولى نزل القرآن دفعة واحدة جملة واحدة إلى اللوح، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الحوادث والأحوال. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.